إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى من الأدلة ينقسم إلى أقسام، فهنالك أدلة نقلية شرعية من الكتاب ومن السنة، وهنالك إجماع الأمة، وهنالك دلالة العقل ودلالة الفطرة، فهذه كلها تدل على إثبات صفات الكمال لله رب العالمين جملة وتفصيلا. والنصوص الدالة على علو الله تبارك وتعالى على العرش لا تخفى على ذي بصر ولا ذي بصيرة، فهي أدلى من ضياء الشمس في البيان، ولكن إنما يستفيد من ذلك من كان له فهم ثاقب وعقل كامل وبصر نافذ. وهذه النصوص الدالة على علو الله تبارك وتعالى على العرش لم يعارضها قط معقول صريح، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها جهليات وضلالات وخيالات، يعارضها شبهات مكذوبات وأوهام فاسدات. وتلك الأسماء ليست بالتي لا تطابق مسماها، وإنما هي مطابقة لمسماها. وأما الذين يتبعون الجهليات والضلالات فأولئك يدعون أن تلك الأسماء التي هي ثابتة لرب الأرض والسماء ليست مطابقة لمسماها، فيزعمون أنها من جنس تسمية الأوثان آلهة وأربابا، وتسمية مسيلمة الكذاب، وتسمية أمثاله أنبياء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فمبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عرضها شبه صفصطائية لا براهين عقلية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأدلة الإثبات حقا لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان، تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن. فأدلة الإثبات تنزيل من رب العالمين، ونطق بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع على إثباتها والقول بها علماء الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مع ما ركز الله تبارك وتعالى من فطرة في الإنسان بإثبات صفات الرحيم الرحمن، وكذلك ما يتعلق بالبرهان العقلي. المشتغلون بعلم الكلام جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها أصول دينهم، وسموها أصول العلم والدين، فهي ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول. معتقدهم في رب العالمين يدعون أنه هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وجعلوا قولهم محكما وقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين، ثم ردوا تشابه الوحي بزعمهم إلى محكم كلامهم وإلى قواعدهم، فحكموا العقل في النقل، ومعلوم أن العقل لا يتحكم في النقل بحال، وينبغي اتباع التنزيل والوحي المعصوم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما أحدثوه من الأصول التي نفوا بها صفات الرب تبارك وتعالى، ونفوا نعوت كماله، ونفوا بها كلامه وتكليمه وعلوه على عرشه، وجعلوا ذلك النفي محكما، وجعلوا النصوص الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول من المتشابه الذي يقضى عليه بتلك القواعد التي قعدوها بعقولهم واتبعوا فيها شياطينهم، وردوا النصوص من الكتاب والسنة إلى تلك القواعد المبتدعة. نفوا بتلك الأصول المحدثة صفات الرب جل جلاله، ونفوا نعوت كماله، فنفوا أن الله تبارك وتعالى كلم وأنه يكلم، ونفوا علو الله تبارك وتعالى على العرش، وجعلوا من قال بذلك من المشبهة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. أهل العلم والإيمان طريقتهم على عكس هذه الطريقة من كل وجه. أهل العلم والإيمان يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل الذي يعتمد عليه ويرد إليه ما تنازع الناس فيه، فما وافق الكتاب والسنة كان حقا، وما خالف الكتاب والسنة كان باطلا. وإذا ورد على أهل العلم والإيمان لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة كالحيز والجهة والمكان والجسم والحركة، لم يتلقوه بالقبول ولم يردوه بالإنكار حتى يستفصلوا قائله عن مراده، فإن كان حقا موافقا للعقل والنقل قبلوه، وإن كان باطلا مخالفا للعقل والنقل ردوه. ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أن يقدموا عليها ألفاظ مجملة لها معان مشتبهة. هذا أصل عظيم مهم، من تصوره وتدبره انتفع به غاية النفع، وتخلص به من ضلال المتفلسفة وحيرة المتكلمين، وعرف حقيقة الأقوال الباطلة وما يلزمها من اللوازم الباطلة، وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، لا سيما في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول، والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول. والأصول هي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قيل: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كيما تصحح أصلا، ثم أغفلت أصل أصل الأصول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان، وبيّن الآيات الدالة على الخالق سبحانه والدالة على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى وحدانيته على أحسن وجه. وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم، فهم لم يثبتوا الحق، بل أصلوا أصولا تناقض الحق، ولم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق، ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقدموها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيا بئس ما أصلوا ويا بئس ما فرعوا. وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة، وعدولهم عن الكتاب والسنة إلى زخرف القول والغرور لتقوية باطلهم وتقريبه إلى القلوب الضعيفة، إذا تأملت ذلك لاح لك الحق وبان لك الصدق، فلا تلتفت إلى ما أسسوه ولا تبالي بما زخرفوه، والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح، اللذين هما أصول الشرعيات، وعليك أن تقف على الهدى المستقيم، ولا يكون ذلك إلا باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فرق عظيم بين منهج أهل السنة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى، وأهل البدعة بمناهجهم المختلفة، لأن أهل السنة منهجهم واحد، فالحق واحد لا يتعدد. وأما أهل الباطل فإن باطلهم له شعب كثيرة، وقد دل على ذلك ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المجيد، ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من سنته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس ومعه بعض أصحابه خط على الأرض خطا مستقيما، وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وأشار إلى الخطوط القصيرة المتعامدة على الخط المستقيم وقال: وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتعدد، ولم يجعله الله تبارك وتعالى مشتبها ولا غامضا، ولم يجعل الوصول إليه شاقا ولا عسيرا. فمتى أخلص الإنسان النية لله تبارك وتعالى في قصد الحق، وتجرد لله تبارك وتعالى، وتخلى عن موروثه ومعتقده السابق، وقام لله رب العالمين متجردا وداعيا مخلصا ومنيبا، هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق الحقيق. لأن ذلك لو لم يكن كذلك لقامت حجة الخلق على الخالق العظيم، وهذا لا يكون أبدا. فحجج الخلق عند الله داحضة، وأعذارهم عند الله تبارك وتعالى منقطعة. ومن حكم الكتاب والسنة وأخذ الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى دلالة الكتاب والسنة، فالله رب العالمين يعامله على قدر إخلاصه وعلى حسب نيته. فإن ابتغى الحق وصله الله تبارك وتعالى إليه. وقد أمرنا أن ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل بهذا الدعاء العظيم الذي هو في فاتحة الفواتح، في فاتحة الكتاب العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح في قيام الليل بتبتله إلى ربه تبارك وتعالى داعيا: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى الإنسان أن يتجرد وأن يقصد الحق خالصا مخلصا، وإذا ما لاحت له علائم الحق ووضحت له منارات السبيل فعليه أن يتبع الدليل وأن يسير خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا نجاة إلا بذلك، ولا سعادة في الآخرة إلا بذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى الطرق كلها إليه مسدودة، إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. على الإنسان أن يحابر منهج السلف، وأن يعرف منهاج النبوة، وأن يدري علائم ودعائم الصراط المستقيم، حتى لا يزل في الدنيا ويهلك في الآخرة. والله رب العالمين هو العاصم، لا عاصم غيره ولا رب سواه، يعبد بحق وهو على كل شيء قدير. لبس أهل الباطل من أهل الزير وأتباع الآراء وأهل الأهواء على أهل السنة بشبهات فيما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، من شبهات هؤلاء الزائغين من المتكلمين والمتفلسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم هذه الشبهة. قالوا: يلزم من إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى أن يكون في مكان وحيز وجهة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله في بيان موجز مجمل مركز على هذه الشبهة بقول: هؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في كل شيء سواه، كما يكون الإنسان في بيته، وكما يكون الشمس والقمر والكواكب في السماء، ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجا إلى غيره، والله تعالى غني عن كل ما سواه. وهذه مقدمات باطلة كلها. فينبغي أن يعلم أن المشتغلين بعلم الكلام إذا قالوا إن الله منزه عن الحيز والجهة والمكان أنهم يريدون بذلك أن يوهموا الناس أن مقصودهم أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى في حد ذاته صحيح، ولكن مقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، أنه ليس مباينا للخلق وليس منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إليه. مقصودهم أنه لا ترفع إليه الأيدي في الدعاء، إلى غير ذلك من كلام الجهمية الفرعونية. تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. فهذه شبهة من شبهاتهم، وهي أننا يلزمنا من إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى أن يكون في مكان وحيز وجهة، ومقصودهم أن الله تبارك وتعالى ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد. والرد على هذه الشبهة أن تقول: الأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب رب الأرباب أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب التصديق به، كعلو الرب تبارك وتعالى واستوائه على عرشه ونحو ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات كقول القائل: هو في جهة أو ليس في جهة، وهو متحيز أو ليس بمتحيز، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس وليس مع أحدهم نص، لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين لهم بإحسان رحمهم الله، ولا عن أئمة المسلمين. هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تعالى في جهة، ولا قال إن الله تعالى ليس في جهة، ولا قال أحد منهم إن الله تبارك وتعالى متحيز، ولا قال ليس بمتحيز، بل ولا قال هو جسم أو عرض، ولا قال ليس بجسم ولا جوهر. هذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا. فإن أرادوا معنى صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منهم، وإن أرادوا معنى فاسدا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليهم. فإذا قال القائل إن الله تعالى في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه سبحانه في جهة موجودة تحصره وتحيط به وتعلو عليه، أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه كأن يكون في جوف السماوات؟ أم تريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات، وليس فوق العرش مكان وجودي. فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله تبارك وتعالى محصورا في المخلوقات فهذا باطل، فكل موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، والله خالق كل شيء، وكل ما سواه فهو فقير إليه، وهو غني سبحانه عما سواه. وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله تعالى وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو سبحانه العالي عليها المحيط بها. وقد قال جل من قائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومن قال إن الله تعالى ليس في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى، والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء، ولا تتوجه القلوب إليه، ولا تصعد الملائكة إليه، ولا تنزل الكتب منه، ولا يقرب منه شيء، ولا يدنو إلى شيء، فهذا فرعوني معطل جاحد لرب العالمين. ومن نفى الجهة وأراد بالنفي كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرا إليها فهذا حق. كذلك من قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز، إن أراد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به، وليس هو بقدرته يحمل العرش وحملته، وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقد أخطأ. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها عال عليها فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. ومن قال ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات وأنها لا تحوزه فقد أصاب. وإن أراد ليس ببائن عنها بل هو لا داخل فيها ولا خارج عنها فقد أخطأ. من قال أيضا بنفي المكان عن الله عز وجل فقد يراد بالمكان ما يحوي الشيء ويحيط به، وقد يراد به ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجا إليه، وقد يراد به ما كان الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه، وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئا موجودا. فإن قيل هو في مكان بمعنى إحاطة غيره به وبمعنى افتقاره تعالى إلى خلقه، فالله منزه عن الحاجة إلى غيره ومنزه عن إحاطة غيره به إلى غير ذلك. وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه قيل إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وإذا قال القائل هو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فهذا المعنى حق، سواء سميت ذلك مكانا أم لم تسمه. إذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وهو القول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول. فحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر إلى المقصود، فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن سواء كان محيطا به أو كان تحته، فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا الاعتبار. ومن اعتقد أن العرش هو المكان وأن الله فوقه مع غناه تعالى عنه فلا ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار. فمما يجب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى إلى ما سواه، فإنه سبحانه غني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، فلا يجوز أن يوصف بصفة تتضمن افتقاره إلى ما سواه. لا نسلم كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة، لأن العرش سقف جميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة، فلا نسلم بهذا القول على هذا المعنى. ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات، وما فوقه فليس هو كذلك، والله تبارك وتعالى فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة. لو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. أما القول المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس فوق العرش فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والآثار، ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تدبر هذا كله وتأمله تبين له أن ما جاء به القرآن من إثبات علو الله على خلقه هو الحق المعلوم بصريح المعقول، وأن هؤلاء خالفوا القرآن في أصول الدين، في دلائل المسائل وفي نفس المسائل، خالفوا خلافا يخالف القرآن والإيمان، وخالفوا مخالفة تخالف صريح عقل الإنسان، وكانوا في قضاياهم التي يذكرونها في خلاف ذلك أهل كذب وبهتان، وإن لم يكونوا متعمدين الكذب بل التبس عليهم ما بتدعوه من الهذيان. فهذه شبهة من شبهات المتكلمين والمعطلة المتأولين يشغبون بها على أهل السنة في إثبات علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه تبارك وتعالى، فيشغبون على أهل السنة في إثبات العلو الذاتي للعلي الأعلى الأجل، فيقولون لو أنكم أثبتتم أن الله تبارك وتعالى مستو على العرش وأثبتتم أنه فوق العرش فقد لزم من قولكم أنه سبحانه متحيز أو أنه في جهة أو أنه في مكان. فيقال لهؤلاء كما مر في دحض حجتهم إن هذه الألفاظ التي جئتم بها ليس في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، وكل ما ليس في الكتاب والسنة مثبتا ولا منفيا مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وما يتعلق بذاته سبحانه فإننا لا نرده ولا نثبته، وإنما نستفصل عن المعنى. فإن كان المعنى صحيحا يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه، وإن كان المعنى باطلا رددناه. فالقول بالجهة وبالمكان وبالحيز وما أشبه ينبغي ألا يثبت ولا ينفى من قول القائل، وإنما ينبغي أن يستفصل القائل عن معنى ما أتى به، فيقال له ما تريد بالحيز؟ هل تريد أن الله تبارك وتعالى يحويه مكان كما مر في التفصيل، أم أن الله تبارك وتعالى تريد أنه فوق عرشه مستو عليه سبحانه بذاته؟ فإن قال إنما أريد أنه تحويه المخلوقات فهو في حيز، فهذا المعنى باطل وحينئذ يرد. وإن قال إنما أردت أنه تعالى في حيز بمعنى أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فيقال لا يلزم من كون الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته أنه في مكان، أنه في حيز يحويه، وإنما فوق العرش لا مكان، فلا مكان وجودي فوق العرش، فهذا المعنى صحيح. وحينئذ نرد تلك الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لسان سلفنا المتقدمين من الصحابة والتابعين، نردها إلى المعاني الصحيحة ونتبع لفظ الكتاب ولفظ السنة، لأنه ربما قال أنا أثبت لله الفوقية، أثبت لله الجهة، فإذا قيل له ما تعني بالجهة قال أريد أن أثبت لله صفة العلو بذاته سبحانه وتعالى. فنقول ليس هذا اللفظ واردا في الكتاب لا مثبتا ولا منفيا، وعليه فإننا نصير إلى ما ثبت في الكتاب والسنة، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو، فإنها ثابتة لله تبارك وتعالى في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن يلزم منها باطل بحال. وقد مر فيما يتعلق بقواعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما يتعلق باللازم، وقد مر تقرير أن لازم القول هل يكون قولا أو لا يكون، أن ذلك على سبيل التفصيل. فأما لازم القول من كلام الخلق فإننا نسأل من قال يلزم من قولك كذا وكذا، فهل تقر به أو لا تقر به؟ فإن قال أقر بلازم القول الذي قلته صار لازم القول قولا له، وإن لم يقر به وأنكره فإنه لا يكون لازم قوله قولا له، لأن الإنسان في مضائق الكلام وفي أثناء المناظرات وكذلك عند التقرير في مجالس العلم قد يدفع عند احتدام العقل بالفكر وسرعة التدفق في الكلام أن يأتي بكلام يكون لازمه باطلا وهو لا يريد ذلك ولا يقصده، فإذا رجع نفى. إذا قيل له يلزم من قولك كذا وكذا وهذا باطل، فحينئذ يقول لم يدر هذا بخلدي أبدا ولا التفت إليه، فحينئذ لا يكون لازم القول قولا. هذا كله فيما يتعلق بمراجعته. فإذا قال إنسان قولا لزم منه لازم بعينه، فإننا نستفصل منه هذا الذي يلزم من قولك هل تقر به أو لا تقر، فإن قال أقر به كان قولا له، وإن قال لا أقر به فإننا لا نلزمه بلازم قوله. إذا كان ممن لا يمكن أن نصل إليه أن يكون لازم قوله باطلا ولكنه مات أو فات، فلا نستطيع نحن أن نستفصل منه عن مراده بلازم قوله. لازم القول ليس بقول في الجملة، فإن كان من قال ممن يمكن أن يراجع فلنراجعه، وإن كان ممن لا يمكن أن يراجع فعلى ضربين: الأول أن يكون هو ممن يقرر البدعة ويدعو إليها وكان من أهل الأهواء فيكون لازم قوله قولا إذ هو أدرى بما خرج من رأسه، ولكن ينبغي أن نتحرى في هذا تحريا شديدا حتى لا نقول الناس ما لم يقولوا. أما ما يتعلق بكلام رب الأرباب وكذلك ما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلازم القول قول، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بما يقول، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يلزم من قول الحق باطل، فكلام الله تبارك وتعالى حق وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولا يلزم من الحق إلا الحق، والله تبارك وتعالى هو رب العالمين، فإذا تكلم الله رب العالمين بكلام لزم منه لازم فهذا اللازم لا يمكن أن يكون إلا حقا. فشغب الشاغبين على أهل السنة عندما يقولون يلزم من قولكم أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه لوازم باطلة، فيقال سبحان الله وقولنا هذا هل هو قول لنا؟ هو قول ربنا الرحمن على العرش استوى، فأي لازم يكون باطلا من قول الحق؟ لا يلزم من قول الحق إلا الحق. هم يقولون يلزم من إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش أنه سبحانه وتعالى متحيز في العرش، أو أنه سبحانه وتعالى مماس لعرشه، أو أن العرش يحمله. فنقول هذا اللازم من أين جئتم به؟ إنما هو من عقولكم أنتم، وإنما هو من آرائكم أنتم، ومن أهوائكم أنتم، لأننا لو سلمنا لهم بذلك لكان معناه أن ظواهر الكتاب والسنة تفيد كفرا، وأننا ينبغي علينا أن نرد الكتاب والسنة وأن نتبع ما دل عليه العقل، فيصير ما ورد إلينا من نصوص الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى يصير متشابها، والمحكم الذي يرد إليه حينئذ هو ما قررته العقول، ما قررته عقول هؤلاء، وهذا كله من أبطل الباطل، ولا يمكن أن يكون لازم النصوص موهما معنى باطلا بحال أبدا، لأن لازم الحق لا يكون إلا حقا. فهؤلاء عندما يقولون إذا أثبتتم أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عندما يقولون يلزم من إثبات هذا أنه سبحانه وتعالى متحيز في مكان أو أنه في جهة أو أنه جسم إلى غير ذلك مما يقولون، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تأويف، هذا فيما ثبت. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه مع اتقاء هذه المحاذير من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، ونعتقد ثبوت كمال ضد المنفي، لأننا ننفي نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم محض، فكيف يكون كمالا؟ فلا بد أن نعتقد ثبوت كمال ضد ما يطلق فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى كالجهة والحيز والجسم والمكان وما أشبه من تلك الإطلاقات التي أتى بها المتأخرون مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، كما في هذه الشبهة التي يشبه بها الزائغون على أهل السنة في إثبات العلو للعلي الأعلى، فقالوا إذن يلزم التحيز ويلزم المكان وتلزم الجهة، فنقول هذه الإطلاقات فيما يتعلق برب الأرض والسماوات التي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها قاعدة أهل السنة الاستفصال فيها، فنقول لمن قال ذلك مثبتا أو نافيا إثباتك أو نفيك لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فماذا تريد؟ لأننا لا نثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا ننفي أيضا إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذه قاعدة السلف في إثبات الصفات للعلي الأجل، وكذلك ما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى، نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. فهذه الإطلاقات التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها نستفصل القائل عن مراده منه، فإذا أتى بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، أثبتنا المعنى لا نثبت اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته، وإذا أتى بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى نفيناه ولا ننفي اللفظ، يعني لا نقول هو متحيز ولا نقول ليس بمتحيز، ولا نقول هو سبحانه وتعالى في مكان ولا نقول ليس هو سبحانه في مكان، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثبات هذا ولا نفي ذاك، ونحن في الإثبات والنفي إنما نتبع الكتاب والسنة، ونستفصل من قال، نقول ما مرادك؟ فإن قال معنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتنا المعنى، ونقول هذا المعنى دل عليه غير هذا اللفظ الذي جئت به، غير هذا الإطلاق الذي أطلقته في الكتاب أو في السنة، فنصير إلى ذلك، وهذا هو المتعين، وكذلك ما يتعلق بالنفي. فهذه شبهة من شبهات أهل الزيغ والضلال من الجهمية الفرعونية ومن المؤولة المعطلة لصفات الكمال عن ربنا ذي الجلال، وهذا نقضها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.